الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ويسلم التسليم في الجنازة إما تسليمة واحدة، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعة وسلم تسليمة واحدة. أتتوى سلام كتك صلاة الجنازة إما سلام موجة كما إليه كتك حديث أبي هريرة وممتوم صلى الله عليه وسلم أليسالي جنازة أكليت تكبير أن كيشا أكتوى سلام مرة موجة بكياك. الحديث أخرجه الدار قطني والحاكم والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. ويجوز أن يسلم تسليمتين، في ينجوز كتوى سلام مرمبيلي لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. مبومتات متومة صلى الله عليه وسلم ألكوا كيفانيا watu wameyawacha. Ihdahunna at-taslimu ala al-janaza mithlu at-taslimi au mithla at-taslimi fi as-sala, kutoa salamu katika jeneza kama kutoa salamu katika sala, yani salamu mbili. Wat-taslimu fi as-salati taslimatani, na kutoa salamu katika sala ni mbili. Kwa hiyo sala jeneza pia ni hivyo hivyo, salamu mbili. Kwa hiyo yajuzu salamu moja na yajuzu salamu mbili katika salatu aljanaza. Wa qawluhu wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajula la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Maneno ya mtume sallam, hakuna mtu yoyote muislam anayekufa wakalisalia jeneza lake watu 40 wasiomshirikisha Allah na kitu chochote isipokuwa hukubaliwa shafaa yao. Allah huwakubalia shafaa yao kwa maiti huyo. Alhadithu rawahu Muslim. Hadha alhadithu yahuthu ala kathrati almusallin ala aljanaza, hadithi hii inahimiza kuwa wengi wenye kumsalia maiti bisababaini, kwa sababu mbili. السبب الأول لما في ذلك من مغفرة الذنب، وسبب هيلو لنقسمه ومذنبي هو يميت كلا واتو نبقوا وينجي نبو مذنبياك ينقسمه. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. أباي أتصلي ونواتو 100 كتك وإسلام أتسمه ومذنبياك، رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمهما الله. سبب يبيلي ليشفع فيه إلي ومومبي شفاع ميتهوي، كما في الحديث الذي أورده المؤلف وكذلك حديث عائشة ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. Hakuna maiti yoyote anayesaliwa na watu 100 katika Waislamu, watu wanaofikia 100 wote wanamuombea shafaa huyu isipokuwa hukubaliwa shafaa yao kwa maiti huyu. Kwa hiyo kila watu wanavyokuwa wengi wanavyomsalia yule maiti, ndivyo maiti anavyosamehewa madhambi, ndivyo wanavyokubaliwa shafaa yao kwa huyu maiti. قوله وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط إلى آخر هذا الحديث. من يكهذري جنازة مبقى لكصليوة أنا قيراط. في هذا الحديث الحث على الصلاة على الجنازة والحث على اتباعها والمشاركة أو والمشاركة على دفنها. حديثه نهميزة واتكم صليا مايتي، na pia inahimiza kulifuatisha lile jeneza na kushirikiana kulizika jeneza hilo. Ndio thawabu zinazopewa wale wanaomsalia na wale wanaokwenda kumzika. وثواب الصلاة عليها قيرات من الأجر قدره مثل الجبل العظيم. ثواب زكم صليا قيرات يا ثواب نكي ستاكني كما جبل كبوى كما في الحديث الذي أورده المؤلف كما يليفك حديث يليلتا المؤلف رحمه الله. وثواب اتباعها والمشاركة في دفنها قيراطان na thawabu za kulifuata lile jeneza na kushirikiana katika kulizika ni qirati mbili min al-ajri za thawabu. Wal qiratani mithla al-jabalain al-azimain, na qirati mbili ni kama majabali mawili makubwa kwa uzito wake. Hizo qirati mbili ni kama majabali mawili makubwa kama fi al-hadithi sabiq, kama ilivyo katika hadithi iliyotangulia. والصلاة على الجنازة إحسان إلى الميت. لا صلاة على الجنازة نكم فنيا وما يلميت بالدعاء له وكم ومبيا والشفاعة فيه عند الله تعالى نكم ومبيا شفاعة وقيام بحق المسلم نبياني كتكليزة حقيا مسلام ومكلا مسلام أنا حقيا صليو أنا حقيا زيكونا إسلام وزاكي. وقيام بحق المسلم وتتمين وإرضاء لأوليائه وتحصيل للأجر كتكليز حق المسلم نكم تليز نفسياك نكواردش والجمازاك فيا نكفت ثواب هوي من يكم صلي ميتي فيا أبت ثواب كويلكم صلي نكشركيانا نوزاك كتككم زيكا. فائدة: قال الشيخ البليهي في تعليقه على الزاد وأركان الصلاة سبعة جوزة صلاة الجنازة كم صلي ميت نسابة: القيام مع القدرة قسمام فمجن ويزو في التكبيرات الأربع لتكبير ن تات قراءة الفاتحة لقسم فاتحة ن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد الأخير في الصلاة كم صلي يمتوم صلى الله عليه وسلم كما تشهد يمويش كتك صالة تانو الدعاء للميت كم ومبيا للميت سيت السلام نكتو السلام ويجزي تسليمة واحدة نتشريز سلام موجة ولا بأس بتسليمتين ولا سفبايا سلام بيل ساب الترتيب لأركانها وزيبانغ هزنغزوزاك يعني قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت ثم السلام كزيبانغا بياني لازيما. أما الشروط التي تتعلق بالميت فأربعة. أما مشارت أنه سيانا ميت نمن كوانزا أن يكون مسلما أو ميت هو أن يصلي ونمو إسلام بيلي تتهير الميت بالغسل أو التيمم كم سفيشا كم طهريشا ميت وكموشا أو كم تيمميشا. Tatu, huduru lmaiti baina yadai lmusalli, kuhudhuria yule maiti mbele ya mwenye kusali. Nne, alla yakuna shahida maaraka, asiwe ni shahidi wa vitani, sabu shahidi hasaliwi. Ama shurutu lmutaalliqatu bilmusalli, ama masharti yanayohusiana na huyu mwenye kumsalia maiti fasaba. Kwanza, an yakuna musliman, awe ni muislamu. Pili, an yakuna mukallafan, awe ni mukallaf baligh aqil. Tatu, an yakuna mutatahiran, awe ni mwenye udhu kamili. Nne, anniya unuia. Tano, istiqbalu alqibla kuelekea qibla. Sita, satru alawra kustiri tupu. Saba, ijtinabu najasa kujiepusha na najsi. Min thawbi almusalli katika nguo ya mwenye kusali. Wa badanihi na mwili wake. وبقعته نفل مهالي بقصبية. أما ما يسن في صلاة الجنازة فإحدى عشرة سنة. سنة صلاة الجنازة نكمن موجة. فعل الصلاة جماعة. فعزا نكصلي وجماعة يصلى جنازة. فيل ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة صفز سبنغو تاتو. تات أن يقف الإمام والمنفرد عند صدر الذكر ووسط الأنثى. كسمام إمام نموني كسل بكياك كتك يعني مبالي يا كتوة منامومي كما ميتي منامومي أو نيوما يا كتوة شاكي ووسط الأنثى نكتكات يا منامك كما ميت لمنامك أسمام كتكت ياك إن التعوذ قبل قراءة الفاتحة قسم أعوذ قبل قسم فاتحة وأما الاستفتاح فليس بمشروع أما دعاء كوانزي صالة هي هيتكيوي سيو سنة كويسوما تان أن يصر المصلي بالقراءة ولو ليلا أسمي كسيري من يكسالي حتى كما سليني يسيك وكذلك الدعاء فيلي دعاء ستة أن يزيد الإمام والمأموم ورحمة الله بعد قوله السلام عليكم أزيدش إمام نمأموم أزيدش ورحمة الله بعد يقسمك السلام عليكم وزيدش ورحمة الله سابع رفع اليدين مع كل تكبيرة كينوى مكونو فمجن كلا تكبيرة نان أن يضع يمينه على شماله ويكم كنواك وكلية جوية وكشوتو تيس وقوف الإمام بعد السلام حتى ترفع الجنازة إمام كسمام بعد كسر السلام فقل يوندوليو الجنازة قم دعاء المصلي لنفسه ولوالديه وللمسلمين mwenye kusali ayombee nafsi yake na wazazi wake na waislamu wote 11 an yaqifa almusalli ba'da at-takbirati ar-rabi'a qalilan thumma yusallim asimame mwenye kusali baada ya takbira nne kidogo kisha ndio atoe salamu qawluhu wa naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an yujassasa al-qabru mtume sallama amekataza kutiwa chokaa kabri قبري لستيوه چوكا في هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث كتك حديثه متوم صلى الله عليه وسلم أمي كتازة ممتات منها التجسيس كتك هايوني كتوى چوكا للقبري وسبب النهي حتى لا يعظم ويعبد من دون الله تعالى إلي لسجلك عظمشوى نقوابدي وبدلي الله تكفو لأن تجسيسه يلفت النظر إليه سبو إلي كتوى چوكا قبري كنا زنغوشا ماتو يا واتو واتو أنمارا كمارا ونالي أنغاليا كوانيني هلي متوى چوكا منجيني هاي كتوى چوكا ويدعو الناس إلى الافتتان به نهيل نبلك يا واتو كفتنيكا وقبره إلي كتوى چوكا والجس هو المادة البيضاء المعروفة جس ile mada nyeupe inojulikana wa karibu minhu ma yusamma bil gypsy na karibu yake inaitwa gypsy pia ni hiyo chokaa kauluhu wa an yuqada alayhi hadha an-nahy athani kukaliwa lile kabri haya ni makatazo ya pili mtume amekataza mtu kukaa juu ya kabri wa huwa al-qu'udu ala al-qabri na ni kukaa juu ya kabri ndiko alikukataza mtume pia وقد ورد فيه الوعيد الشديد يمكوجا مكاميو مكالي يمتو ككاجو يا قبري يقول صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر ككاليا مجاوين كالا موتو لكتكتيزا نغوزاكي كيشيك فيكا مبككتكا نغوزياكي ni bora kwake kuliko kukaa juu ya kabri adhabu yake ni kubwa zaidi kuliko adhabu ya hilo kaa la moto linaloteketeza nguo yake mpaka likafika kuteketeza ngozi yake kukalia kaa hilo ni bora kuliko kukaa juu ya kabri adhabu yake ya moto ni kali zaidi qauluhu wa an yubna alayhi na kujengewa sasa hii ni kukaa kukanyaga je ni aula ukanyaga kabri ni aula kwamba ni adhabu ikiwa kuikalia kabri ni adhabu je kuikanyaga tena na maviatu kama tunavyofanya tunakanyaga makaburi ya waislamu kwa maviatu yetu ni jambo la haramu lina nahi nahi hii inaingia kukanyaga na viatu kukanyaga na nini isipokuwa ikiwa kwa dharura huwezi kufika kwenye kabri ile unaotaka kumzika maiti isipokuwa ukanyagi hapo ni dharura lakini vinginevyo hakuna dharura ya kukanyaga kabri za waislamu qauluhu wa an yubna alayhi hadha an-nahy athalith na kujengewa haya ni makatazo ya tatu وهو البناء عليها نكجنجيوا إلى مقبور لأن البناء عليها من أعظم وسائل الشرك إلي كيجنجيا نكتك سبب كبز الشركين ولألا تتخذ مساجد ومعابد نإلي مقبور يسفاني مسكتي نيسفاني سهم زكوابديوا كاتخاذ اليهود لها كما ما يهودي ولذفاني مقبور يا وينزاو كواني مسكيتي. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. الله أولان ما يهودنا من نصارى وميفاني مقبور يا متمياه كواني مسكيتي. ويلعن ووالي ونوفاني مقبور مسكيتي أو وكيجنجيا. وعن أبي الهياج الأسد قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذي سكتومي ذيل أليذني توم ميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته وسواج سنام إسبقوا ويفوت ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولا قبر ليينوك isipokuwa uisawazishe iwe sawa sawa. Kabri pia haiinuliwi sababu ile kuinuliwa ikawa tofauti na nyingine, pia hii ni sababu ya kuadhimishwa. Kauluhu wa kana idha faragha min dafni almayiti waqafa alayhi, alikuwa mtume akimaliza kumzika maiti usimama juu yake. Hadhihi sunna alfi'liya ba'da alintihai min aldafni, hii ni sunna ya vitendo baada ya kumaliza kuzika. وهي الوقوف عند القبر للدعاء للميت لكسمام بلي قبر وعجلي كموم بي للميت لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء سبو ميت أن يتجي سانا كوم بيوا خصوصا وأنه يستقبل أول منازل الآخرة حسا حسا كبيي نكبيلي نيوم بي كوانزا يا آخرة ويسمع قرع نعال أصحابه إذا رجعوا لمنازلهم والانقطاع عمله. نحبية أنسكية ساوتي فياتو في وينزاك ونبورودي كوينة نمباني كواو بيا عمل زاك زمكاتيكا بالي أنبوزيكوا. قوله وقال استغفروا لأخيكم بعد كوزيكا متومي أسيما وموانبيني مغفرا رغيينو فإنه الآن يسأل ونساسهيب استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل موانبيني مسماع رغيينو موانبيني ثبات أجيب مجواب صحيح ونساسهيب أناوليزوا. هذه السنة القولية هي السنة يمنينو تملكوا كسيما هيفيو ويو مسوحابا كلا موجة أنا موانبيا يلميتي هلا فنديو ونكويندا زاو. يقول وفيها ثلاث سنن نهابا بنا سنة تاتو كوانزا الاستغفار للميت كموانبيا مغفرة يلميتي كقول اللهم اغفر له وارحمه. بيل الدعاء له بالثبات على الحق كموانبيا ثبات جو يحق والإجابة بالصواب نما جواب يساوى. اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت ليكم وانبيا ثبات. اللهم اغفر له وارحمه وثبته بالقول الثابت وثبته بالقول الثابت مرتات كما الفيرزيا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تات إثبات سؤال القبر عن الرب تعالى كثبتشا ماوليزو يا قبريني كتوكانا الله متكوفو وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين أتوليزيو من ربك بيلي ومن نبيك تاتو وما دينك. هانديو مصالي متاتو أتكوليزو كيلا مسلم أتوليزو مصالي هايو. إثبات سؤال القبر عن الرب تعالى أتوليزيو كثبتشا maulizo ya kabrini kuhusu Allah mtukufu marabbuka wa ani rasuli sallallahu alayhi wasallam yani man nabiyuka wa ani din na kuhusu dini. Haya ni maswali matatu ambayo anaulizwa kila aliyezikwa. Allahu alam.